الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.